بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه قال رحمه الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي قال حدثنا سليمان التيمي قال حدثنا أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر من ينظر ما صنع أبو جهل. فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضرب عفرا حتى برد فقال أنت أبا جهل؟ قال ابن علي قال سليمان هكذا قال أنس. قال أنت أبا جهل؟ قال وهل فوق رجل قتلتموه؟ قال سليمان وقتله قومه. قال أبو مجلس قال أبو جهل فله غير أكثر قتلني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه ونحن نجاز أهل بدر وفضل أهل بدر ومن قتل في بدر. يقول رحمه الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي ابن علي قال حدثنا سليمان سليمان قال عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام من فات وقعة بدر قال من يأتينا بخبر أبي جهل؟ من يبعث عن أبي جهل يأتينا بخبره. فذهب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فوجده قد قتل. ضربه ابن عفرة بسيفيهما. الواحد ضربه مع جهة، هذا ضربه مع رطب الناس، هذا ضربه مع الطاحة ميت إلا قليل ما فيه رمق. فطلع عبد الله بن مسعود على صدره قال أنت أبو جهل؟ أخزاك الله. قال مع رجل قتله قومه وقتلتموه. ثم حز رأسه وذهب به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأراه إياه. بعد ما أدري اللي قال الرسول. نعم. قال مؤيد قال أبو جهل فله غير أكثر قتلني. لا غير قومه قتله قتلتم قوم. ما على رجل قتله قومه أو قاتل غير قريش قتلوه. نعم. يعني لأنه عزيز مكرم عندهم. كرم راح. قال رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر بن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله قال حدثنا ابن عباس عن عمر رضي الله عنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قلت لأبي بكر انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار فلقينا منهم رجلان صالحان شهدا بدرا. فحدث عروة بن الزبير قال هو عويم بن ساعدة ومعن بن عدي. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى موسى قال حدثنا عبد الواحد عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري معمر عن الزهري قال عن عبيد الله عن عبيد الله قال عن ابن عباس عن عمر عن ابن عباس عن عمر رضي الله تعالى عنه. يقول عمر رضي الله تعالى لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لأبي بكر ذهبنا إلى أخواننا الأنصار. يقول فذهبنا فلقينا رجلين صالحين. يقول رجينا في مقدمتهم رجلين صالحين. نعم. فحدثت عروة بن الزبير فقال هما عويم بن ساعدة ومعن. فحدثت عروة بن الزبير فقال هما ساعدة عويم بن ساعدة عويم بن ساعدة والثاني معن بن عدي معن بن عدي. يقول لقيتهما في مقدمتهما لكنهما رجلين صالحين. ما لهم شهدا بدرا شهدا يعني شهدا بدرا هذا الشاهد من الاثنين شهدا بدرا رضي الله عنهم وارضاهم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنه سمع محمد بن فضيل عن إسماعيل عن قيس قال كان أباء البدريين 5000 5000. وقال عمر لو فضلنهم على من بعدهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق إسحاق قال حدثنا محمد محمد قال حدثنا إسماعيل إسماعيل عن قيس عن قيس قال كان عطاء البدريين 5000. كل كان عطاء البدريين 5000 5000. كل واحد منهم من البدريين يعطيه عمر 5000 5000. ثم قال عمر بعد ذلك لو فضلنا البدريين وأزيدهم أيضا لو فضلنا البدريين وأزيدهم أيضا في عطائهم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن الزهري عن محمد بن جبير عن أبي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. وعن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر لو كان المطعم ناديا حيا ثم كلمني في هؤلاء النثنى فتركتهم له. وقال ليس أن يحيى عن سعيد بن المسيب وقاتل بينة الأولى يعني مقتل عثمان فلم تبق من أصحاب بدر أحدا ثم وقاتل بينة الثانية يعني الحرة فلم تبق من أصحاب الحديبية أحدا ثم وقاتل الثالثة فلم تردفع وللناس طباخ. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق السلولي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم قال قال جبير سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب الطور. يقول جبير بن مطعم سبب إسلامه آية في سورة الطور وهي أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يقول جبير إنه جاء يفدي ولده معشور في بدر وجاء بفداية بفكه فلما وصل باب المسجد وجد الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه السورة ووصل الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يقول فانصدع صدري حسيت أن صدري انصدع فعافى أسلم رضي الله عنه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام فكوا له ولده مجاني ما دام أسلم خلاص ما يحتاج نأسر المسلم. فكوا له ولده رضي الله عنه جبير بن مطعم وصار من خيار الصحابة يروي أحاديث يقول سبحان الله إسلامه جديد وما هذا روى أحاديث أكثر من غيره. نعم. قال وبالسند كان في أسارى بدر لو كان قال النبي صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر لو كان المطعم من علي حيا ثم كلمني شيئا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في أسارى بدر وأسراهم لو كان المطعم بن عدي حيا وأسى وسألني هؤلاء فكهم لفكفتهم لهم. أسارى بدر لو كان حيا وسألني فكهم لفكفتهم لهم. ليش؟ لأنه صار جارا للرسول عليه الصلاة والسلام. المطعم بن عدي صار جارا للرسول حينما دخل حينما ذهب أو لأبي بكر الصديق حينما خرج ودخل مرة ثانية أو لما جاء من الطائف. الشاهد أنه له أثر في كون صار جارا للرسول أو لأبي بكر. نسيت الحين سيأتينا يمكن الرسول. قال وقال ليس أن يحيى عن سعيد بن المسيب وقعت الفتنة الأولى يعني مقتل عثمان فلم تبق من أصحاب بدر. نقول الليث عن يحيى عن سعيد بن المسيب وقعت الفتنة في قتل عثمان رضي الله تعالى. الفتنة الأولى وقع يعني أصابهم فتن بعد الرسول عليه السلام وبعد أبو بكر وعمر أصابهم فتن. الأولى وقع قتل عثمان رضي الله تعالى والثاني وقعت الحرة التي أبيح فيها النساء حملت 1000 امرأة أو 3000 امرأة من رأسهم مسلم قتله الله تعالى وتقدم مشرف هو رئيس الطائفة. والسبب في هذا أن يزيد بن معاوية لما تولى الخلافة وآخر سنتين من خلافته بعد موت أبيه خلع أهل المدينة خلعوا يزيد خلعوه من الخلافة قالوا ما يصلح يزيد للخلافة لازم يولي علينا فلان وفلان. فولى الأنصار رجل وولى المهاجرين رجل. لما بلغ يزيد أرسل الكتيبة هذه اللي يرأسها مسلم بن مسلم مسلم بن قتيبة سمونه مسلم بن قتيبة مسلم بن قتيبة يرأسها. فجاء فصارت وقعة الحرة خرج له المهاجرين الأنصار وتقاتلوا صارت وقعة حرة وقعة بشعة وباح النساء 3 أيام للجيش نعوذ بالله من ذلك حتى عملت 1000 امرأة. قال رحمه الله ثم وقعت الثالثة فلم ترتفع للناس طباخ. ثم أتت الوقعة الثالثة فلم ترفع للناس طباخ يعني خلاص ما عاد ارتفعت. الوقعة الأولى قتل عثمان وارتفعت الفتنة قليلا. الوقعة الثانية وقعت الحرة وارتفعت الفتنة قليلا. لكن وقعت الثالثة وهي ما بين علي وعثمان فلم ترفع للناس طباخ ما رفعت شيء ما ارتفع شيء بعدها خلاص فقي الناس نعوذ بالله في قتل وقتال. قال رحمه الله دثنا الحجاج بن منهال قال دثنا عبد الله بن عمر النميري قال دثنا يونس بن يزيد قال سمعت زوريا قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب والقمة بن أنقاس وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال كل حدثني طائفة من الحديث. قالت فأقبلت أنا وأم مصطح فأثرت أم مصطح في مغطيها فقالت تعيث مصطح فقلت بيس ما قلت يسبين رجلا شيد بدرا فذكر حديث الف. يقول البخاري رحمه الله حدثنا الحجاج الحجاج بن منهال قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يونس عن الزهري قال الزهري حدثني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة. كل حدث بحديث يعني ما اتفقوا كل حدث بما يعلم من الحديث من حديث الإفك. كلهم حدثهم عن الإفك أن عائشة رضي الله تعالى عنها خرجت مع أم المصطح تريد أن تتبرج لأن النساء ما لهم ما يتبرجوا في البيوت. تخرج النساء بالليل من حاجتهم بالليل ويرجعن فيه. أما حمامات ما في البيوت حمامات. النساء تخرج بالليل 2-3-4 سوا. فخرجت عائشة والناس يتحدثون بالإفك. خرجت عائشة مع أم المصطح بن أثاثة وكان بدريا هذا الشاهد. مصطح بن أثاثة قريب لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. قريب من جهة النساء. فعثرت أم مصطح بمرقها قالت تعيش مصطح قالت عايشة بئس ما قلتي رجل شهد بدرا وشهد الوقعة كلها مع الرسول. قالت أما سمعتي ما قلت؟ قالت لا. قال يقول كذا يقولون الناس كذا كذا. يقول رجعت الخارج اللي كنت أحس به راح عني وانتظمت البكاء رضي الله عنه وارضاه إلى آخر القصة. قال رحمه الله دثنا إبراهيم المنذر قال دثنا محمد بن فلاي بن سليمان عن موسى بن عقبان بن شهاب قال هذه مقاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلقيهم هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قال موسى قال نافي قال عبد الله قال ناس من أصحابي يا رسول الله تنادي ناسا أمواتا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأسماء لمن قلتم منهم؟ قال أبو عبد الله فجميع من شهد بدرا من قريش من ضرب له بسهم 81 رجلا. وكان عروة بن الزبير يقول الزبير قسمت سهمانهم فكانوا 100 والله أعلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم قال حدثنا محمد قال حدثنا موسى بن قال عن ابن شهاب الزهري قال هذه مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. قال هذه مغازي الرسول عليه الصلاة والسلام الذي غزاها يعني 27 غزوة الذي غزاها الرسول عليه الصلاة والسلام. ذكر المغازي بعدها وراء بعض ثم قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلقيهم هل وجدتم ما وعدهم؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يلقي قتلى بدر في بئر يسلمهم. وقالوا يا رسول الله سلم أموات أرموا لهم يجي 3 أيام ومكلمهم الرسول. قال عليه الصلاة والسلام ما أنتم لما أقول بأسمع لما أقول منهم ما أنتم بأسمع لما أقول منهم لأنهم يسمعون تلك الساعة. تلك الساعة علام من علامة النبوة وكرامة للرسول عليه الصلاة والسلام. أسمعهم ما يقولون زيادة للتوبيخ وزيادة للفشل يعني أنكم وجدتم وعد رسول أن وجدنا موعدهم وكل رايح إلى مصيره. هذا الحديث انكرته عائشة لكن ما لها رأي رأيها وهو ثبت عن الصحابة بكمله. قال أبو عبد الله فجميع من شهد بدرا من قريش من ضرب له بالسهم 81. يقول أبو البخاري رحمه الله جميع من حضر بدرا من قريش وضرب له بسهم 81 رجل. هذا المهاجرين 81 رجل وأما صار 200 وزيادة. وقال عروة بن الزبير يقول قال الزبير قسمت سهمانهم فكانوا 100 والله أعلم. يقول قسمت سهمانهم فكانوا 200 وزيادة الأنصار وأما المهاجرون كما ذكر بعد زمانهم وسيأتي أسماءهم الآن. قال رحمه الله دثنا إبراهيم موسى قال أخبرنا هشام معمر عن هشام بن عروة عن أبي عن الزبير قال ضربت يوم بدر للمهاجرين بمئة سهم. يقول البخاري حدثنا إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال عن الزبير بن العوام قال ضربت يوم بدر للمهاجرين 100 قال ضربت يوم بدر للمهاجرين 100 سهم يعني هم بلغوا 100 سهم ما هم 81 بلغوا 100. هذا كلام الزبير بن العوام وهو آخر. باب تسمية من سمي من أهل بدر بالجامع الذي وضعه أبو عبد الله على حروف المعجم. النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله الهاشمي إياس بن البكير بلال بن رباح مولى أبي بكر القرشي حمزة بن عبد المطلب الهاشمي عاصم بن أبي بلتا حليف لقريش أبو حذيفة بن عتبة بن ربيع القرشي حارث بن الربيع الأنصاري قتل يوم بدر وهو حارثة بن سراقة كان في النظارة قبيب بن عدي الأنصاري قنيس بن حذافة السامي رفاعة بن رافع الأنصاري رفاعة بن عبد المنذر أبو بلبابة الأنصاري الزبير بن العوام القرشي زيد بن سهلنا أبو طلحة الأنصاري أبو زيد الأنصاري سعد بن مالك الزهري سعد بن خولة القرشي سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي سهل بن حنيف الأنصاري زهير بن رافع الأنصاري وأخوه عبد الله بن عثمان أبو بكر السدني القرشي عبد الله بن مسعود الهذلي عتبة بن مسعود الهذلي عبد الرحمن بن عوف الزهري عبيدة بن الحارث القرشي عبادة بن الصامت الأنصاري عمر بن الخطاب العدوي عثمان بن عفان القرشي خلفه النبي صلى الله عليه وسلم على ابنته وضرب له بسهمه علي بن أبي طالب الهاشمي عمر بن عوف حليه بني عامر بن الوعي عقبة بن عمرو الأنصاري عامر بن ربيعة العنزي عاصم بن ثابت الأنصاري وهيب بن ساعدة الأنصاري عثمان بن مالك الأنصاري قدامة بن مذعون قتادة بن النعمان الأنصاري معاذ بن عمرو بن الجموح معوذ بن أفرى وأخوه مالك بن ربيعة أبو سيد الأنصاري مرارة بن الربيع الأنصاري معن بن عدي الأنصاري مصطفى بن أساسة بن عباد بن عبد المطلب بن عبد مناف مقداد بن عمرو الكندي حليف بن زورة هلال بن أمية الأنصاري رضي الله عنهم الله عنه أجمعين. ما عددهم اللي حضروا بدر 300 كما مرنا في الحديث السابق ابن إسحاق ابن إسحاق ابن هشام أكثر من عدد البخاري. البخاري اتصل عليه ثبت عندهم ولكن ابن إسحاق ذكر 317 نفر اللي حضر بدرا واللي قتل منهم قريب 70 أو أقل من 70 واللي قتل من المشركين أكثر من 70 أو أكثر واللي قتل من الأنصار كذا واللي قتل من المهاجرين كذا. بدر قتل من المهاجرين 4 ومن المهاجرين 4 ومن الأنصار 8 80 قريب 2 قريب 14 اللي قتل في بدر اللي قتل نعم من جهة المسلمين. شاهد ان ابن اسحاق ذكر اكثر من هذا. ابن اسحاق في سيرته وابن هشام في مختصر السيره ذكروا اكثر ما ذكر البخاري لان البخاري رحمه الله ما يذكر الا ثبت عنده اللي يثبت عنده يذكره لكن اهل السير والمغازي ما عليهم من ثبوت ولا ما ثبوت يذكرون لحدث هذه السيره تذكر هذه السيره تذكر هذه السيره تذكر. اللي يريد احصاء قائمه اهل بدر اللي حضروا بدرا او اللي قتلوا فيه او الذين من الانصار والمهاجرين او عدد هؤلاء وهؤلاء فليقرا سيره ابن هشام مختصر سيره ابن هشام المختصر ابن اسحاق موجوده مجلدين يذكر فيها جميع قائمه من حضر بدر من المهاجرين والانصار يعدهم عدد باسمائهم. قال على حروف المعجم النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاه والسلام النبي لانه اسمه بالالف يريد أن يحضرن على حروف المعجم النبي عليه الصلاة والسلام. قال إياس بن البكير إياس بن بكير قال بلال بن رباح بلال بن رباح رضي الله عنه نعم حمزة بن عبد المطلب حمزة بن عبد المطلب حاطب بن أبي بلتعة حاطب بن أبي بلتعة حاطب حاطب بن أبي بلتعة نعم أبو حذيفة بن عتبة أبو حذيفة بن عتبة حارثة بن الربيع حارثة بن الربيع وقات قتل يوم بدر قتل يوم بدر حارثة قتل يوم بدر نعم. قال قبيب بن عدي قبيب بن عدي قال قنيس بن حذافة قنيس رفاعة بن رافع رفاعة بن رافع رفاعة بن عبد المنذر رفاعة بن عبد المنذر أبو لبابة الزبير بن العوام الزبير بن العوام زيد بن سهل أبو طلحة زيد بن سهل أبو طلحة زيد بن سهل قال أبو زيد الأنصاري أبو زيد الأنصاري سعد بن مالك سعد بن مالك بن سنان سعد بن خولة سعد بن خولة سعيد بن عمرو بن نفيل سعيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة سهل بن حنيف سهل بن حنيف زهير بن رافع زهير بن رافع وأخوه زهير وأخوه زهير اسمه زهير يقول زهير كلهم زهير كلهم على حرف الزاء زهير زهير عبد الله بن عثمان أبو بكر الصديق. عبد الله بن عثمان أبو بكر الصديق. عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود. عتبة بن مسعود. عتبة بن مسعود. عتبة بن مسعود. عتبة بن مسعود. نعم. عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف. عبيدة بن الحارث. عبيدة بن الحارث. عبادة بن الصامت. عبادة بن الصامت. عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عثمان. عثمان بن عفان ما حضر لكن الرسول أحضره. نعم. وضرب له بسام. ضرب له بسام. لأنه كان يمر بنت الرسول عليه السلام. علي بن أبي طالب. علي بن طالب الهاشمي. عمرو بن عوف. عمرو بن عوف. عقبة بن عمرو الأنصاري. عقبة بن عمرو الأنصاري. عامر بن ربيعة. عامر بن ربيعة. عاصم بن ثابت. عاصم بن ثابت. أويم بن ساعدة. أويم بن ساعدة. إتبان بن مالك. إتبان بن مالك. قدامة بن مذعون. قدامة بن مذعون. قتادة بن النعمان. قتادة بن النعمان. معاذ بن عمرو بن جمل. معاذ بن عمرو بن جمل. معوذ بن عفراء وأخوه. معوذ بن عفراء وأخوه. نعم. مالك بن ربيعة. مالك بن ربيعة. مرارة بن الربيع. مرارة بن الربيع. معن بن عدي. معن بن عدي. مصطح بن أوطاس. من؟ مصطح. مصطح بن أساسة. مقداد بن عمرو. نعم. أسادة. مقداد بن عمرو. مقداد بن عمرو. مقداد الكندي. هلال بن أمية. هلال بن أمية. 44. 44 نفر من المهاجرين الأنصار. نعم 44. من المهاجرين والأنصار. نعم. الذي حضروا بدر. هو ذكر 44 نفر. هذا البخاري ذكر سيرة ابن إسحاق ذكر أكثر من 200. حضروا أو 100 زيادة قليلة. أحضرنا الآن عددهم لكن ذكر قائمة الذي حضروا بدر من الأنصار ومن المهاجرين. أنصار كذا والمهاجرين كذا. وبن هشام مختصر بن هشام مختصر ذكر قائمة بورقتين. المهاجرين الأنصار 260 زيادة. 60 والمهاجرين. المهاجرين 80. 80 81 وذكر الجبير. أحيانا يقولهم 100. نعم قول. رحمه الله ورضي عنه أهل بدر. أهل بدر نعم. قال بعد ذلك حديث بني النضير ومخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في دية الرجلين وما أرادوا من الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الزهري عن عروة كانت على رأس ستة أشهر من وقعة بدر قبل أحد. قول الله تعالى والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحج وجعلهم نساق بعد بير مهونة وأحد. قال رحمه الله دثنا أسحاق النص. قال دثنا عبد الرزاق وقال أخبرنا معه قال أخبرنا من جريج عن موسى بن عقوى النافع عن ابن عمر رضي الله عنه من قال عربت النضير وقريزة فأجلى بني النضير وأقر قريزة ومن عليهم حتى هاربت قريزة فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا بعدهم لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فآمنوا وأسلموا وأجلى يهود المدينة كلا بني قينقاع وامرأة عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة وكل يهود المدينة. يقول البخاري رحمه الله حديث إجلاء اليهود من المدينة يعني بدء إجلاء اليهود من المدينة لأنهم خانوا الله ورسوله. يقول رحمه الله حدثنا حديث بني النضير ومخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم ومخرج الرسول إليهم لطلب دية رجلين قتلاهما فقانوا وأراد أن يطرح عليه راحة عليه الصلاة والسلام فأخبره الله تعالى في الفوز فرجع عليه الصلاة والسلام وآذنهم بالرحيل خلاص ارحلوا عن الدين ارحلوا. وربنا قال لولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة على الدنيا لكن ما دام كتب عليهم الجلاء خلاص ذهبوا خلاص يكفي. يقول البخاري حدثنا قال الزهري عن عروة كانت على رأس ستة أشهر من وقعة بدر. يقول الزهري عن عروة كانت على رأس ستة أشهر من وقعة بدر يعني بين بدر وأحد بعدها أحد قليل ستة أشهر أيضا لأن بين بدر وأحد سنة كاملة. وجعله ابن إسحاق بعد بئر معونة وأحد. جعله ابن إسحاق بعد بئر معونة اللي قتلوا في معونة واللي مرنا قصتهم عاصم ابن الأجلح وقبيب وغيرهم بعدهم هذا وبعد أحد وبعد أحد أيضا يقول إنهم بعد أحد لكن إسحاق يقول لا. وقول الله تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم. تفسير قول الله تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعات فيكونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم من رعب يقربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. الله كتب عليهم الجلاء ولا كانوا يقتلون خلاص، لكن كتب الله عليهم الجلاء إلى خيبر، فأجلاهم الرسول عليه الصلاة والسلام من النظير وغيرهم. الشاهد أن اليهود ما عدا قريظة تحالفوا مع سعد بن معاذ وآمنوا وعاهدوا الرسول عليه الصلاة والسلام وأعطوا جهود مواثيق. أما بني النظير يرأسهم حيي بن أخطب، وبني قينقاع يرأسهم واحد يسمى ياسر إلى آخره، فهؤلاء أجلاهم الرسول عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا إسحاق، يقول البخاري حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق قال حدثنا بن جريج، بن جريج قال عن موسى بن عقبة، عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر قال قال عن ابن عمر قال حاربت النظير وقريظة فأجلى بني النظير وأقر قريظة. يقول حاربت النظير وبني قريظة فأجلى بني النظير وأبقى قريظة بميثاق ومواعيد لأنهم حلفاء لسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. حتى حاربت قريظة فقتل رجالهم وقسم النساء. ثم حاربت قريظة، هذا قريظة حاربت أخيرا بعدها الأحزاب، بعد الأحزاب نقضوا العهد لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام ما بينه وبينهم ميثاق وعهود. وجاء أبو سفيان معه مرتزقة الناس 4000 وفعل الرسول عليه الخندق فأرسل إلى قريظة يريد أن ينصروه أو يفعلوه، فقالوا نقضنا عهدك ولا بيننا وبينك عهد ولا ميثاق. المهم أنهم نبذوا العهد ونقضوا الميثاق. لما أذهب الله تعالى إلى الأحزاب وأجلاهم بالرياح وبالملائكة وبردت الأرض، قال جبريل إلى بني قريظة يا رسول الله إلى بني قريظة، فأذن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لبلال أذن في الناس أن صلاة العصر في بني قريظة، فذهب الناس بعضهم صلى العصر دون المكان وبعضهم ما صلى حتى وصل إلى بني قريظة، حتى أن عمر قال فاتتني العصر يا رسول الله صلىها بعد المغرب إلى آخره. الشاهد أنه حاصر بني قريظة وأحرق بويرة وأحرق نخيلهم شيء حتى أذعنوا إلى النجوم وصاروا يهدمون بيوتهم بأيديهم وأيديهم إلى آخره. فنزلوا على حكم سعد، نزلوا أولا للحصار ثم قتلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه حليفهم، فنزلوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بأموالهم وأطفالهم وما حدث، وأخذ الرسول جميع ما خلفوه وراءهم أخذه عليه الصلاة والسلام. ثم لما أتوا إلى الساحة واجتمعوا بالساحة قالوا نحن نحكم مع سعد بن معاذ، حكموا سعد قالوا نعم، ارسلوا سعد، سعد كان أصابه سهم رضي الله عنه وصار بالخيمة يزوره الرسول من قريب، فأتي بسعد على حمار، فلما ورد أو وصل قال الرسول عليه الصلاة والسلام قوموا لسيدكم، وقام الناس اللي حواليه فجلس قريب من الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال يا سعد هؤلاء حلفائك نزلوا على حكمك أنك أنت تحكم بينهم، تحكم بينهم، هذا هم أطفالهم ونساءهم أموالهم خلاص أخذناها، لكن الأطفال والنساء أحكم بينهم. فقال الأربع هؤلاء قال نعم كلهم راضين، قال حكمت بينهم بأن يقتل المقاتلة ويسبى الذي لم يقاتلون، من أنبت يقتل ومن لم ينبت فإنه يسبى مع الحريم ومع النساء. قال لقد حكمت بحكم الله من فوق 7 أرقعة يعني من فوق 7 سماوات، فصار ما صار، قتل الرسول عليه الصلاة والسلام كل من أنبت يقتل، ولما منهم محمد بن سعد القرظي ما أنبت، ومنهم الزبير بن عدن ما أنبت، ومنهم كثير ممن أجلجوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وصاروا من رواة الحديث، صاروا من المسلمين وصاروا من رواة الحديث والتفسير. نعم. وأجل يهود المدينة كلهم بني قينقاع وبني يهود، وأجل يهود هذا قبل قريظة، أجل اليهود كلهم بني قينقاع وبني حارثة وبني النظير أجلهم كلهم إلى خيبر عليه الصلاة والسلام وأخذ أموالهم. نعم. قال رحمه الله حدثني الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوان نبي بش عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس سورة الحج قال قل سورة النظير، فأبعه شيء من نبي بش. يقول البخاري رحمه الله حدثنا الحسن قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو عوانة قال عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس سورة الحشر قال قلت لابن عباس سورة الحشر قال لا قل سورة سورة بني النظير. سورة بني النظير لأنها نزلت في بني النظير. سورة الحشر نزلت في بني النظير ثم سورة الحشر ثم سورة النظير، لأن الله ذكر فيها الحشر، وكل كلمة يذكر في سورة يذكر السورة به. نعم. قال رحمه الله: دثنا عبد الله بن أبي الأسود قال دثنا معتمر نبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات حتى افتتح قريظة والنخير، وكان بعد ذلك يرد عليهم. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله، عبد الله قال حدثنا معتمر قال حدثنا عن أبي سليمان عن أنس رضي الله تعالى عنه. يقول: كان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ من الأنصار بعض التمور بعض النخول، هذه يا رسول الله النخلة النخول هذه لك يا رسول الله، يأخذ رطبها عليه الصلاة والسلام، وهذه يا رسول لك، وهذا الصحابي يقول: خذ يا رسول الله على أصولها فبإذن الله. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا الليث قال النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم حرق نخلة بن النظير اللي يسمى البويرة، وأنا على سرات بني لؤي، هذا يقول حسان، حريق بالبويرة مستطير. أجابه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب: أدام الله ذلك من حريق وحر في نواحيها السعير إلى آخره. هذا أبو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب اللي كان يقود بغلة الرسول بعد ما أسلم، هذا كافر يرد عليه يقول: أدام الله ذلك من حريق بس يبقى في نواحيها السعير إلى آخره. فنزلت ما قطعتم من لينة أو تركتموها. فنزل قوله تعالى: ما قطعتم من لينة، لينة يعني لينة، أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، يعني كل بأمر الله تعالى وتقدس وقضائه وقدره. قال رحمه الله: دثني إسحاق قال دثنا حبان قال أخبرنا جويرة بن أسماء عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخلة بني النظير، قال: ولها يقول حسان بن ثابت: وهان على سرات مني لين أريق بالبويرة مستطير. قال: فأجابه أبو سفيان بن الحارث: أتام الله ذلك من صنيع وحرق في نواحي السعير، فتعلم أينا منها بنس وتعلم أينا أرضينا تطير. قول البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق قال حدثنا حبان قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخلة بني النظير، أن النبي عليه الصلاة والسلام حرق نخلة بني النظير وفيهم الحديقة الكبيرة التي يقول فيها حسان: وهان على سرات يعني عظم بني لؤي بني من قريش، لؤي يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام حرق البويرة عشان ينزلون ينزلون على حكم الله ورسوله، حرق النخيل وحرق الأرض عشان ينزلون على حكم الله ورسوله. فأجابه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب: أدام الله ذلك من سميع وحرق في نواحي السعير إلى آخره. أبو سفيان بن الحارث بن المطلب الذي أسلم بعد فتح مكة وقاد البغلة بالرسول وتلقى بصدره النبل عن صدر الرسول. الله أكبر. نعم. تتعلم أينا منا بنزهن وتعلم أي أرضينا. قال رحمه الله: دثنا من اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان النصري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعاه إجاه حاجبه يرفع، فقال: هل لك في عثمان عبد الرحمن والزبير والسعدي يستأذنون؟ فقال: نعم فادخلهم. فلبث قليلا ثم جاء فقال: هل لك في عباس وعلي يستأذنان؟ قال: نعم. فلما دخل قال عباس: يا أمير المؤمنين، اقض بيني وبين هذا، وما يختصبان في الذي أفى الله على رسوله من بني النذير. فاستب عليه وعباس، فقال الرهط: يا أمير المؤمنين، اقض بينهما وارحاتهما من الآخر. فقال عمر: اجتهدوا أنشدكم من الله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض. أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة يريد بذلك نفسه؟ قالوا: قد قال ذلك. فأقبل عمر على عباس وعلي فقال: أنشدكما بالله تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك؟ قال: نعم. قال فإني أحدثكم عن هذا الأمر إن الله سبحانه وتعالى خص رسوله في هذا الفيء بشيء لم يقي أحدا غيره، فقال جل ذكره وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب إلا عن قول قدير، فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم والله ما احتاجها دونكم ولا استأثرها عليكم، لقد أعطاكم وقسمها فيكم حتى بقي هذا المال منها، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهل نفقة سندهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله، فعمل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته، ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر فأنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبض الله أبو بكر فعمل به بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم حينئذ، فأقبل على علي وعباس وقال تذكران أن أبا بكر فيه كما تقولان والله يعلم إنه فيه لصادق بار راشد تابع للحق، ثم توفى الله أبو بكر، فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فقبضت سنتين من إمارة أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، والله يعلم أني في صادق بار راشد تابع للحق، ثم جئتماني كلاكما وكلمتما واحد وكلمتكما واحدة وأمركما جميع، فجئتني يعني عباس فقلت لكما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نرد ما تركنا صدقة، فلما بدا لي أن أدفع إليكما قلت إن شئتما دفعته إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان به بما عمل في رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر فما عملت به منذ وليت، وإلا فقد تكلماني، فقلتما ادفعنا إلينا بذلك فدفعت إليكما، أفتسلمان مني قضاء غير ذلك، فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي به بقضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فنزلت معنا فادفع إلي فأنا أكفيكما. قال فحدثت هذا الحديث عروة بن الزبير فقال صدق مالك بن أوس، أنا سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان إلى أبي بكر يسألنه ثمنهن مما أفاء الله على رسوله، فكنت أنا أردن فقلت لهن ألا تتقين الله، ألم تعلمن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا نورث ما تركنا صدقة، يريد بذلك نفسه، إنما يقول آل محمد صلى الله عليه وسلم بهذا المال، فانتهى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا ما أخبرتهن. قال فكانت هذه الصدقة بيد علي، منع علي عباسا فغلبه عليها، ثم كان بيد حسن بن علي، ثم بيد حسين بن علي، ثم بيد علي بن حسين وحسن بن حسن كلاهما كانا يتداولانها، ثم بيد زيد بن حسن، وهي صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. من البخاري رحمه الله باب تابع للباب تابع. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان قال أن عمر بن الخطاب دعاه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نعم دعاه إذ جاءه حاجب أبو يرقى نعم دعا مالك بن أوس دعا مالك بن أوس بن الحدثان نعم إذ جاءه حاجبه يرقى فقال حلك في عثمان عبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد قال نعم، فدخلوا الأربعة، ثم بعد مدة قليلة قال هل لك في علي وعباس؟ قال نعم، فأذن لهم، فلما حضر الاثنان تكلم العباس يشتكي علي ويسبه إلى آخره، فقال الأربعة الذين حضروا الأوان نعم يا أمير المؤمنين احكم بين الاثنين بقص وأعطي كل من حقه، هذا أعطي حقه وهذا أعطي حقه، احكم بين الاثنين وأعطي كل واحد من حقه وأرى عباس من علي إلى آخره، فقال أنشدكم الله. قول قال عمر اجتهدوا أنشدكم لله الذي يسقون قال أنشدك قال عمر رضي الله عنه هذا لسنتين في الخلافة عمر أنشدكم الله هل تعلماني أنشدكم الله الذي تقوم السماء والأرض بأمره، هل تعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنفق أموال ثم أبقى شيئا لنفسه وغيره ثم قال لا نورث ما تركنا صدقة قالوا نعم قال أنشدكم الله يا علي وعباس قال هذا قال نعم هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال فإني أحدثكم عن هذا الأمر إن الله. قال عمر فإني أحدثكم عن هذا الأمر إن الله. نعم سبحانه خص رسوله في هذا الشيء بشيء لم يطيع أحد غيره. قال إن الله خص رسوله عليه الصلاة والسلام بشيء من هذا الشيء لم يعطه أحد إطلاقا حتى الأنبياء اللي قبله ما عطاهم. هذا خصه الرسول عليه الصلاة والسلام وجعله الرسول نفقته عليه الصلاة والسلام. نعم وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا رجال. ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه يعني ما ركبتم ما أوجب يعني ما ركبتم بركاب ولا خيل ولا رجولكم. ما هذا شيء من الله تعالى. الله اللي أعطاه الرسول وفتح الرسول عليه بدون إيجاب من ركاب ولا إبل. أعطاه الله هذه الأموال له خاصة. نعم وكانت هذه خالصة للرسول. وكانت هذه خالصة للرسول عليه الصلاة والسلام. والله ما احتاجها دينكم ولا استأثرها. والله ما احتاجها. يقول عمر للعلي والعباس والله ما احتاجها دونكم ولا ادخر شيئا من دونكم تعالها لكم كل ما وقسمها فيكم حتى بقي هذا المال منها. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أن أموال اليهود قسمها الرسول عليه الصلاة والسلام فيكم فلم يبق شيء إلا هذا المال الذي أبقاه لنفقته وزوجاته سنة كاملة. ثم بعد ذلك حصل ما حصل. ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر فأنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم توفي النبي عليه الصلاة والسلام فقال أبو بكر أنا ولي الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول قال لا نورث ما تركنا صدقة فأنا أنفقها يعني أنفقها فيما كان الرسول ينفق عليه الصلاة والسلام. فعمل فيه بما عمل به رسول الله. وعمل أبو بكر فيها بما عمل الرسول عليه الصلاة والسلام وكان بارا راشدا. وأنتم هنا إن فأقبل على علي وعباس وقال بالقرآن أن أبا بكر فيه كما تقولان والله يعلم أنه لصادق بار. ثم أقبل على العباس وعلي قال تذكران ما فعل أبو بكر وأنه والله بار الراشد. قال نعم. قال ثم توليت أنا وبعد سنتين تأتموني تطلبوني هذه ما أفعى الله على رسوله فشاورت السورة ثم أعطيتك إياها أنت عباس وأنت علي على أن أمركم واحد وسوركم واحد ورأيكم واحد الاثنين لا ثم جئتموني تشتكي بعضكم بعضا. نعم فقلت ادفعوا إلينا بذلك فدفعتوا إليكما فتسلمان. فقلت ادفعوا إلينا المال اللي خلف الرسول عليه الصلاة والسلام وصدقة الرسول ادفعوا إلينا نعمل به إن شاء الله. قال وأمركم واحد وشوركم واحد وسلامكم واحد ودفعته إليكم أنا على أنكم الاثنين تقومان عليها كما يقوم الرسول عليه الصلاة والسلام ويقوم أبو بكر. نعم الآن جئتموني تشتكيان فتلتمسان قضاء غير ما قضيته والله لو تقوم السماء والأرض ما أقسم غير ما قسمه. أنتم تقومون فيها عليها تبقونها عندكم تقومون عليها ولا أجعوها لي أنا أعمل بها وأكفيكم إياها إن شاء الله. هذا كلام عمر لعلي والعباس والجماعة اللي عنده حاضرين معهم. قال فحدثت هذا الحديث عروة بن الزبير فقال صدق مالكم. يقول فحدثت هذا الحديث عروة بن الزبير رضي الله عنه قال صدق مالك بن أوس بن حدثان. أنا سمعت من عائشة. أنا سمعت من عائشة رضي الله عنها فقلت هذا الحديث عن عمر. نعم. ثم قال فأرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إثنان إلى أبي بكر يسألنهم ثمنهن مما أعطى الله. تقول عائشة رضي الله عنها إن أزواج النبي الثمان ثم عائشة ما أرسلت أرسلنا إلى عثمان أرسلنا عثمان بن عفان إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي بكر يسألنه الثمن ثمنهم من الرسول عليه الصلاة والسلام. فقالت لهم عائشة ألم تعلماني أن الرسول قال لا نورث ما تركنا صدقة. قال بلى. قال إذن خلاص استطلبون لا تطلبون شيء ما تركنا صدقة اللي ترك الرسول صدقة ما هو ميراث ما راح يجيكم ثمن ولا ربع ولا شيء ما هو ميراث ما تركنا صدقة. الأنبياء ما تركوا صدقة ما هو ميراث لأنه ما يورثون ما يورثون دنيا ما يورثون دنيا الأنبياء. نعم فقنع أزواج رجعوا وقنعوا بكلام عائشة. قالت فكان هذه الصدقة بيد علي. قال فكانت هذه الصدقة بيد علي منعها علي بن عباس فغلب. فكانت هذه الصدقة غلب علي رضي الله عنه على العباس فكانت بيد علي حتى مات علي ثم بقيت بيد الحسن ثم بيد الحسين ثم بيد علي زين العابدين علي بن الحسين إلى آخره. ثم بعد ذلك ما دور أحد. قال رحمه الله دثنا إبراهيم موسى قال أخبرنا عائشة قال أخبرنا معمر الزهري أن روان عائشة أن فاطمة رضي الله عنها والعباس أتي أبي بكر يلتمسان ميراثا ما أرضه من فتك وسامه من خيبر. فقال أبو بكر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد في هذا المال. والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من غرابتي. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم قال حدثنا هشام قال عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن العباس رضي الله عنه وزوجات النبي وفاطمة العباس وفاطمة أتيا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يطلبان ميراثهما, هذه من أبيها وهذا من ابن أخيها, هذا عصبة وهذا فرض ميراث. فقال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة, فمنع فاطمة ومنع الزبير ومنع العباس بن عبد المطلب. والله فقال أبو بكر والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من غرابتي. أبو بكر يتودد إليهم والله لقرابة الرسول عليه الصلاة والسلام أحب إلي من قرابتي, ولكن الشريعة لازم نمشيها, الشرع لازم نمشيه. فالرسول قال لا نورث ما تركنا صدقنا. أبو قاتل كعب بن الأشرف قال رحمه الله تذنى علي بن عبد الله قال تذنى سفيان قال عمر سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكعب بن الأشرف إنه قد أتى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلم فقال يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال نعم. قال فأذن لي أن أقول شيئا. قال قل. فأتى محمد بن مسلم فقال إن هذا الرجل قد سألنا صدقه وإنه قد عنانا وإني قد أتيتك أستسلمك. قال وإذن والله لتملنه. قال إنا قد اتبعناه فلا نحب أن ندعو حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه, وقد أردنا أن تسلمنا وصفنا وصفين. وحدثنا عمر غير مرة فلم يذكر وصفنا وصفين, فقلت له فيه وصفنا وصفين, فقال أورا فيه وصفنا وصفين. فقال نعم انهروني. قال أي شيء تريد؟ قالوا انهروني نساكم. قالوا كيف نرى نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال مرانوني أبناءكم. قالوا كيف نرانا أبناءنا؟ فيسب أحدهم فيقال وين بوصفنا وصفين, هذا عار علينا ولكننا نرهن كاللعبة. قال سفيان يعني السلاح. فوعدنا أن يأتيه فجاءه ليلة وما هو أبونا إلى وهو أخو كعب من الرضاعة. فداهم إلى الحسن فنزل إليهم فقالت لهم راتوا أين تخرج هذه الساعة؟ فقال إنما هو محمد بن مسلم أخي أبونا إله. وقال غيران قال تسمع صوتك أنه يقطر منه الدم. قال إنما واقي محمد بن مسلم ورضي أبو نائلة إن الكريم الأوضي ليطعنة بليل الأجاب. قال ويدخل محمد بن مسلم معه رجلين إلى لسبيان سماهم عمر. قال سما بعضهم. قال أمر جاء معه برجلين. وقال غير أمر أبو عبس بن جبر والحارس بن أوس وعباد بن بش. قال عمر جاء معه برجلين. فقال إذا ما جاء فإني قائل بشعري أباشمه, فإذا رأيتموني استمكنت من رأسي فدونكم أغربوا. وقال مرة ثم أشمكم, فنزل إليه متغشيا وهو ينفخ من ريح الطيب. وقال ما رأيت اليوم ريحا أطيب. وقال غير عمر قال عندي أعطر نساء العرب وأكمل العرب. قال عمر فقال تأذن لي أن أشم رأسا؟ قال نعم. فشمه ثم شم أصحابه ثم قال أتأذن لي؟ قال نعم. فلما استمكن منه قال دونكم فقتلوا, ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه. يقول البخاري رحمه الله باب قتل كعب بن الأشرف لأنه كان يؤذي الرسول عليه الصلاة والسلام وينفق الأموال على أذية الرسول وسبه عليه الصلاة والسلام. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام من لي بكعب الأشرف؟ كعب بن الأشرف من لي تقتله؟ من لي يقتله؟ فقال محمد بن مسلمة كان بينهم صداقة ويقال إنهم رضاعة أيضا. أنا يا رسول الله رضاعة أبو نائلة أبو نائلة. فقال أنا أكتوك يا رسول الله. فذهب محمد بن مسلمة وأبو نائلة وثلاثة معهم بسيوفهم نكتبي بقتل كعب بن الأشرف ذهب إلى جهنم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحكم بالصالحين.